What? إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وإياكم وهو السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله صدق الله العظيم. سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. Oh, الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم لله الأمر نصر الله. بنصر الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى على الله كذبا. أو كذب بالحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم غلبت أخذ بهم سيغلظون سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال موجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والعلا فما ظنكم بالذي عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا جزا الله بالخيرات عنا ائمه نقلوا لنا القران عزلا مسلسلا بالبر والاحسان والخير والتقى اولاهم بها جاء القران مفصلا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة تلاها على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدلنجان محافظة البحيرة إدارة الصوت والضوء إدارة الباشمهندس عمر حسن المقيم بجوار كل البستان حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده والسلام عليكم ورحمة